فارقتني فارقتني فارقتني فارقتني وين اصيح ام الحنين دللتني زينب يا زماني وانحب الكسر الضلع انا زينب يا زماني سنين عمر ضيعتها وانطفت مثل الشمع شلون هذا الباب كله على الزجية يندفع شلون هذا الباب كله على الزجية يندفع اصرخ ويا ناس شف انترس من كثر الدمع اصرخ ويا ناس شف انترس من كثر الدمع هاي ليلي هاي ليلي هاي ليلي هاي ما نسيت امي يا ناس ولا نستني ما نسيت امي يا ناس ولا نسيت فارقتني فارقتني فارقتني فارقتني تفقد عزيزك يقطع عليك الهوى ليش من تفقد عزيزك يقطع عليك الهوى والجرح يشفى برجعته مو شرط إلا الدوى مو شرط إلا الدوى راحت العشرة الطويلة وبعد ما نقعد سوا راحت العشرة الطويلة وبعد ما نقعد سوا أنا مو بس خد أحس قلبي هالمرة انجوى أنا مو بس خد أحس قلبي هالمرة انجوى يجري دمعي يجري دمعي يجري دمعي وحدي وسهام المصايب صوبتني وحدي وسهام المصايب صوب يلا فارقتني فارقتني الموفق والحبيب ابو علي تحسين الخفاج ابويا ام روح وكل حياتي واغلى عندي من العمر ام روح وكل حياتي واغلى عندي من العمر انسى همي لو شفتها وقلبي يرتاح ايش كثر انسى همي لو شفتها وقلبي يرتاح ايش كثر شلون خلف الباب أمي بهالسهولة تنعصر شلون خلف الباب أمي بهالسهولة تنعصر تحترق بالنار ديها وضلع منها ينكسر وضلع منها ينكسر ما رعوها ما رعوها ما رعوها عالم شيبتني صيبة الزهرة يا عالم يلا فارقتني فارق أمي عند أغلى حبيبة وغير أمي ما أحب حاولت مراتك تبت شو احبش تنكتب شو احبش تنكتب ام تسوى الدنيا كلها تحسب وما تنحسب ام تسوى الدنيا كلها تحسب وما تنحسب احلى من الورد عندي عطر امي من يهب عطر امي من يهب روحي بيها روحي بيها صيح صيح روحي بيها روحي بيها الدنيا هالمرة بجفاها عاندتني الدنيا هالمرة بجفاها عاندت يلا فارقتني فارقتني قال والما عنده أم يما يختنك المغربية قال والما عنده أم يختنك المغربية قال والما عنده أم وأنا كلي ألي عالم أذكر أمي وأنهضم أذكر أمي وأنهضم أمشي ملهوف القبرها وش بعد معولطم أمشي ملهوف القبرها وش بعد معولطم للقبر أحكي عذابي واشكي من هذا الظلم واشكي من هذا الظلم وش يردها وش يرد صيح صيح وش يرد وش يردها شيبت من عاينتني والمقابر شيبت من عاينتني يلا فارقتني بويا